الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في ما مضى باب أعلم وأرى، وهذا أخذناه في السنة الماضية، تذكرون هذا؟ أخذناه في السنة الماضية، تذكرون هذا أم لا؟ تذكرون أخذنا هذا الباب في السنة الماضية يوم الخميس؟ هذا الدرس أخذناه يوم الخميس، هذا الدرس يعني أخذناه في السنة الماضية يعني يوم الخميس، واضح؟ طيب، إذن هذا الدرس الأخير الذي أخذناه في يوم الخميس. ثم بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أعلم وأرى، ذكر باب الفاعل. قال رحمه الله: الفاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى. لما فرغ ابن مالك من الكلام على المبتدأ والخبر ونواسخ الابتداء، شرع في ذكر الفعل ومرفوعه، وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي نائب الفاعل إن شاء الله تعالى. الفاعل لغة من أوجد الفعل، وبعضهم يقول الفاعل حقيقة من؟ الله عز وجل. الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، واضح؟ هكذا يقولون. قال: الفاعل لغة من أوجد الفعل، من أوجد الفعل. نحو: كتب الطالب، أو قام به أو اتصف به. نحو: مات عاصم. هل عاصم هو الذي أمات نفسه؟ لا، اتصف به. نعم. واصطلاحا الاسم المسند إليه فعل، الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه. طيب، على طريقة فعل أو شبهه. فقوله، طبعا سيأتي لماذا قال على طريقة فعل. قوله قال شرح التعريف: الاسم، هذا يشمل الصريح وهو الاسم الظاهر، كقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، وزهق الباطل. والمضمر كقوله تعالى: أقم الصلاة. ويشمل المؤول وهو كل مصدر غير صريح، والمراد به المصدر المسبوك من أن واسمها وخبرها، أو من أن، أو ما المصدرية والفعل، كقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. تقدم الكلام على الواو بعد الهمزة في مثل هذه الآية في باب إن، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى، أي إنزالنا. وقوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، أي خشوع قلوبهم. ومثال ما قول الشاعر: يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، أي يفرح الإنسان بمضي الليالي وهي من عمره. والمرأة مفعول به مقدم، ما ذهب في تأويل مصدر فاعل، أي يسر المرأة ذهاب الليالي. وقولنا المسند إليه، طيب عندكم سؤال: هل يمكن أن يأتي الفاعل جملة؟ ها؟ كيف مول؟ كيف يسر المرء ما ذهب، هل مؤول من جملة؟ ابحثوا عن هذا السؤال، وهو: هل يكون الفاعل جملة؟ واضح؟ هل يكون جملة؟ ماذا ستؤوله الآن؟ هذه مصادر أولت بسبب أنها مصدر، ليس بسبب أنها جملة، واضح؟ طيب، يلا ابحثوا هذا السؤال. وقولنا المصدر، وقولنا المسند إليه فعل، المسند إليه فعل، أي المنسوب إليه فعل، سواء كان الفعل متصرفا كما في الأمثلة، أو جامدا كقوله تعالى: نعم العبد. فالعبد فاعل نعمة، وهو من الأفعال الجامدة التي لا تتصرف. وخرج بهذا القيد ما أسند إليه غير الفعل، كقوله تعالى: والله أنزل من السماء ماء. فقد أسند إلى لفظ الله جملة، فليس بفاعل، بل هو مبتدأ. والله أنزل، إذن فهذه مبتدأ. طيب، قال فقد أسند إلى لفظ الجلالة إلى لفظ الله جملة، فليس بفاعل بل هو مبتدأ. وقولنا على طريقة فعل بفتح العين وبفتح الفاء والعين، والمراد أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم، واحترز به عن طريقة فعل بضم الفاء وكسر العين، فإن المرفوع بعده ليس بفاعل وإنما هو نائب فاعل. وقولنا أو شبه هذا معطوف على فعل الأول أو الثاني؟ الأول. من قولنا المسند إليه فعل، والمراد بشبه الفعل ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل، نحو أداخل صالح المسجد، قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، إن الشاهد ألوانه، فألوانه فاعل لاسم الفاعل قبله، إذن الشاهد ألوانه. والصفة المشبهة نحو ما فرح أعداء الإسلام بنشاط أهله. واسم التفضيل نحو العلم أفضل من المال، ففي أفضل ضمير مستتر وهو الفاعل، وقلنا لا يرفع اسما ظاهرا إلا في الكحل، مسألة الكحل. وهذا معنى قوله الفاعل الذي كمرفوعي أتى إلى آخره. وقد استغنى المصنف عن التعريف بالمثال الذي استوفى القيود، فزيد فاعل لفعل متصرف وهو أتى، ووجهه فاعل لمنيرا وهو وصف مشبه للفعل لأنه اسم فاعل، والفتى فاعل لفعل جامد وهو نعمة، فقد أسند إلى الفاعل في الأمثلة فعل أو شبه فعل على طريقة فعل. والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل وقد مثل له بمثالين، وما كان مرفوعا بشبه الفعل، لأنه قال في النظم كمرفوعي، يعني مثنى أم لا؟ مثنى. وفي البيت كم أمثلة؟ ثلاثة أمثلة. إذن ما المراد بمرفوعي؟ يعني مرفوع بالفعل أو مرفوع بشبه الفعل. ثم قال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. للفاعل سبعة أحكام. الأول الرفع، وهذا مستفاد من قوله كمرفوعي إلى آخره. وقد يجر الفاعل لفظا بإضافة المصدر إليه، تقول سرني احترام خالد أباه، قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس، أين الشاهد؟ الله، دفع الله هو فاعل. طيب تقدم إعراب هذه الآية. أو بحرف جر زائد نحو كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. اعلم أن الراجح في كفى أنها فعل، وفاعلها مجرور بالباء الزائدة للتوكيد، وهذه زيادة مضطردة، وقد جاء فاعل كفى في القرآن مجرورا بالباء الزائدة للتوكيد، ما عدا قوله وكفى الله المؤمنين القتال. وقد ذكرنا في مواضع متقدمة أنه يقال في إعراب الزائد في القرآن زائد إعرابا مؤكد معنا، وقد ذكر ابن هشام في قواعد الإعراب أنه ينبغي للمعرب أن يتجنب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد، لأن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله منزه عن ذلك، وانظر البرهان في علوم القرآن. قال الله تعالى ما جاءنا من بشير، فمن حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنا، وبشير فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. وقوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، فما فاعل، واللام كما تقدم يعني أنه زائد إعرابا. طيب قال الحكم الثاني أن الفاعل يتأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ولا يجوز تقديمه عليه، فإن قدم صار مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر، هذا خلافا للكوفيين، ولا يجوز تقدمه عليه، فإن قدم صار مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر، كقوله تعالى والله يعصمك من الناس، ففاعل يعصم ضمير مستتر، أو صار فاعلا لفعل محذوف بقوله، يعني أو صار يعني كما سيأتي من باب الاشتغال، نحو إن أحد من المشركين استجارك فأجره، أحد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، وهذا على رأي من يقول إن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، والقائلون بذلك البصريون والكوفيون. لكن البصريين يقدرون فعلا محذوف، والكوفيون يقولون إن هذا الاسم فاعل للفعل المذكور فلا حذف عندهم. وقال أبو الحسن الأخفش إن هذا الاسم مبتدأ فلا حذف عندهم. وهذا فيما يبدو لي رأي جيد يؤيده ظاهر القرآن في آيات كثيرة، كما في سورة الانفطار والتكوير والمرسلات والانشقاق وغيرها. ولا داعي للتقدير، فالأسلوب جميل والإعراب سليم، والله أعلم. يعني في قوله إذا السماء انفطرت، إذا واضح، هذه أدوات شرط ووليها اسم، والأصل أن أدوات الشرط يليها فعل. إذن كم إعراب؟ 3. إما أن نقول فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل مذكور أو مبتدأ. قال والحكم الثالث أن الفاعل لا بد منه لفعل قصد به الإسناد. قوله قصد به الإسناد، هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل، منها الأفعال التي اتصلت بآخرها ما الكافة، نحو طالما قلما. بعضهم يقول هذه أفعال لا فاعل لها، وبعضهم يقول ما فاعل. قال نعم، تقول قلما تسمع المرأة، نعم تقول قلما تقول نعم قلما تسمع المرأة النصيحة، تسمع المرأة النصيحة، فقلما كافة ومكفوفة. أو قلما، قل فعل ماضي وما مصدرية، والمصدر المنسبك منها ومن صلتها فاعل، أي قل استماع المرأة. وهذا رأي وجيه يساير القاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة؟ أن الفعل لا بد له من فاعل. قال لأنه ركن في الجملة التي لا تتم إلا بمسند وهو الفعل، ومسند إليه وهو الفاعل، فإن ظهر في الكلام فلا إضمار، كقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة. وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر راجع إلى المذكور، كقوله تعالى والله يقبض ويبسط، أو إلى ما يفهم من السياق، من سياق الكلام، كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، كلا بمعنى حقا أو بمعنى ألا. والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام المكتنفة، يعني التي تكتنف، تكون على جنبتي، تكتنف المكتنفة لثغر النحر، أي بلغت الروح. وإنما أضمرت وإن لم يجري لها ذكر، لأن السياق يدل عليها، كلا إذا بلغت، ما هي؟ الروح، هذا الضمير يعود إلى الروح. هل الروح ذكرت في الآية؟ وكقوله تعالى حتى توارت بالحجاب. نعم. قال وهذا معنى قوله فإن ظهر، أي فلا بد للفعل الذي قصد به الإسناد من فاعل بعده، فإن ظهر وبرز فلا إضمار، وإلا أي وإن لم يظهر، وإلا يظهر فهو ضمير مستتر، لأن الفعل لا يستغني عن الفاعل. ثم قال رحمه الله وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. هذا الحكم الرابع من أحكام الفاعل، وهو أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه، كما يوحد مع إفراده. ومعنى توحيده تجريده من علامة التثنية أو الجمع، تقول انتصر المجاهدان، وانتصر المجاهدون، وفازت المتحجبات، قال الله تعالى قال رجلان، وقال تعالى وقال الظالمون، وقال الله تعالى وقال نسوة. وهذا مذهب طائفة من العرب إلحاق، ومذهب طائفة من العرب إلحاق علامة التثنية والجمع والتأنيث بالفعل، تقول انتصر المجاهدون المجاهدان، وانتصروا المجاهدون، وفزنا المتحجبات. وقد جاء هذا في القرآن، قال الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. معنى الآية أن المشركين أخفوا مناجاتهم بينهم، وهي قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، أي فكيف تؤمنون به. والنجوى مفعول به، الذين ظلموا فاعل، وأسروا الواو حرف لمجرد الجمع، وقيل بدل من الواو، وقيل مبتدأ مؤخر وأسروا خبر مقدم. إذن كم فيه إعرابة؟ إذا قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية يتعاقبون فيكم ملائكة، ما إعراب ملائكة؟ القول الأول أنه فاعل، والضمير علامة، علامة الجمع. القول الثاني الفاعل الضمير والاسم الظاهر هذا بدل. القول الثالث الفاعل الضمير وهذا مبتدأ، وهذا مبتدأ، والجملة قبله خبر، خبر. إذن يتعاقبون هذا خبر مقدم، في نعم يتعاقبون فيكم هذا خبر مقدم، ملائكة مبتدأ مؤخر. إذن كم إعراب؟ ثلاثة إعراب. المؤلف اختار الأول، لذلك قال والفعل للظاهر بعد مسنده، قال وفي نعم وقوله وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هذا الحديث متفق عليه. نعم. قال ومن كلام العرب تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. شاهد أسلماه، ما قال أسلمه. طيب فاعل تولى يقصد هنا مصعب بن الزبير، والمراد بالمارقين أي الخارجون بالعراق على أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. ومعنى أسلمه مبعد وحميم أي خذلاه، وأسلماه إيش معنى خذلاه؟ أي ترك نصرته. يقول فلان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يخذله، يعني تتركه ما تنصره. طيب وأسلمه إلى أعدائه، مبعد أي أجنبي بعيد الصلة، وحميم أي صديق أو قريب. وفي هذا البيت أتى الشاعر بعلامة التثنية مع الفعل، مع أن الفاعل اسم ظاهر، وفيه دليل على أن المعطوف بالواو كالمثنى. يعني إياك أن تظن عندما نقول أسلمه مبعد وحميم، لا يقول هنا المعطوف كأنه مثنى. أما العطف قال وفيه دليل على أن المعطوف بالواو كالمثنى، أما المعطوف بأو فلا، نحو سافر خالد أو علي فتمتنع العلامة. ما تقول؟ ما تقول سافر خالد أو علي، خطأ واضح. لماذا؟ لأن هذا ليس كالمثنى. قال لأن الفاعل واحد غير معين. وقول الآخر نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا. أين الشاهد؟ نصروك، نعم، فقد أتى الشاعر بواو الجماعة مع الفعل، مع أن الفاعل اسم ظاهر وهو قومي، نصروك قومي، الأصل أن يقول نصرك قومي. وقول الشاعر رأينا الغواني الشيباء لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواظري. الغواني جمع غانية، وهي هنا التي استغنت بجمالها عن الزينة، وقد أتى الشاعر بنون الإناث مع أن الفاعل اسم ظاهر وهو الغواني. واضح هذا البيت؟ ما معناه؟ ها. لا، هو يقول كان من قبل عندما كان شابا كانت النساء تنظر إليه، جميل هذا، فعندما شيب خلاص ابتعدنا عنه. واضح هذا هو، هذا قبل هذا البيت كان يقول قال وقد كنا إذ مرر نبي، يعني أتينا وألصقنا الكوى بالمحاجر، يعني كان إذا مشى ألصقنا الكوى. إيش معنى الكوى؟ الكوى يعني فتحة، فتحة في الجدار. كان إذا مر يأتينا ويلصقنا الكوى بالمحاجر، ينظرنا، هذا جميل، لكن لما رأينا الشيب خلاص هذا ما ينفع. هكذا. وبعضهم يقول هذا الشيب له قصص مع العرب، بعضهم قال فإن تسألوني بأخبار النساء فإنني عليم بأسرارهن خبير، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن حبيب. خلاص ما في فلوس تقول هذا ما ينفع، وإذا شاب الرجل خلاص ما ينفع. يقولون الأصمعي مر على امرأة وجميلة، فأني أعجب بها أراد أن يتزوجها. فقالت له لكن إن في شيب. قالوا فحول ناقته ورجع. فقالت له اسمع، أما والله أنه يعني ليس في شيب، لكني أردت أن أخبرك أن ما تكرهه أنا أكرهه، يعني أنت فيك شيب. أه؟ هذا هو. طيب قال رحمه الله نعم، قال وهذه العلامة، وهذه العلامات وهي الألف والواو والنون أحرف دلوا بها على التثنية والجمع، والاسم الظاهر هو الفاعل، أو تكون الألف وما بعدها هي الفاعل والاسم الظاهر بدل منها، وهذا أجود مما قبله، وقلنا ويجوز أن يعرف مبتدأ. وهذا معنى قوله وجرد الفعل، أي جرد الفعل الذي أسند إلى اسم ظاهر مثنى أو جمع من علامة التثنية أو الجمع. ثم مثل بقوله فاز الشهداء، والأصل الشهداء لكن قصر للوزن. ثم قال إنه قد يصح في بعض اللغات زيادة علامة التثنية أو الجمع على أن يكون الفعل مسندا إلى الاسم الظاهر بعده، أي هو الفاعل، وتكون هذه العلامات أحرف وليست ضميرا فاعلا. وقلنا هذه لغة أكلوني البراغيث، لكن ابن مالك رحمه الله دائما ينسبها للحديث لأنه يحتج أصلا بالحديث، فيقول لغة يتعاقبون. ثم قال رحمه الله ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرأ. هذا الحكم الخامس من أحكام الفاعل، وهو أن فعله يحذف إما جوازا وإما وجوبا، فالجائز أن يدل عليه دليل كأن يجاب به نفي، مثل أن يقال ما قرأ أحد فيقال بلى علي، أي بلى قرأ علي، أو استفهام نحو من صلى بالناس فيقال خالد. ومنه قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، الله أي خلقنا الله، بدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذا قد مر معنا ومر، والمؤلف أتى بهذه الآية قلنا للدلالة على حمل النظير على النظير. قال وأما الحذف الواجب فهو أن يقع اسم مرفوع بعد إن وإذا كما في باب الاشتغال، واضح؟ الشرطيتين نحو إن ضيف استنصرك فانصره، واضح؟ ولماذا قلنا فعل هنا مضمر وجوبا؟ لأن أدوات الشرط لا تدخل على الاسم. ومنه قول تعالى إن امرؤ هلك، إن امرؤ امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. وقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا، ونحو إذا خليل فاز فأكرمه. ومنه قول تعالى إذا السماء نعم إذا السماء انشقت، يعني إذا انشقت السماء انشقت. قال وإنما وجب الحذف لأن الفعل المذكور يفسر الفعل المحذوف ويغني عنه، فهو كالعوض ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه، وهذا مبني على أن الاسم لا يقع بعد أدوات الشرط، هذا كما تقدم. أما من جوزه فيعربه مبتدأ. قال نعم بعد أدوات الشرط، وأنه لا يجوز تقدم الفاعل على فعله. وفي المسألة بحث نعم وفي المسألة زيادة بحث محله باب الإضافة إن شاء الله. وهذا معنى قوله ويرفع الفاعل فعل، أي أن الفاعل قد يكون مرفوعا بفعل مضمر أي غير مذكور مع فاعله. ثم ذكر المثال ويتعين في قوله زيد أن يكون فاعلا، لأنه أتى به مثالا لفعل لحذف فعل الفاعل، وإلا فإنه يترجح كونه مبتدأ حذف خبره، لأن السؤال جملة اسمية ومطابقة الجواب للسؤال مطلوبة، ويكون التقدير زيد قرأ. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تأنيث الفعل، وهذا هو الحكم السادس. قال وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، كأبت هند الأذى. قال هذا الحكم السادس من أحكام الفاعل، وهو أنه إن كان مؤنثا أنثى فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء متحركة في أول المضارع، نحو صامت هند، نعم صامت هند أو هند يوم الخميس، وتصوم هند أو هند وثغرت النعجة. إيش معنى ثغرت؟ ثغت صاحت. وأزهرت الحديقة. واضح. وهذا معنى قوله وتاء تأنيث. وتاء تأنيث إذا كان الفعل الماضي لأنثى أي أسند إلى فاعل مؤنث لحقته تاء التأنيث ساكنة تدل على أن الفاعل مؤنث. قال في الحاشية إذا كان العامل في الفاعل وصفا كاسم الفاعل فإنه يؤنث بتاء التأنيث المربوطة نحو أساهرة والدة الطفل. ومنه قول تعالى لاهية وهي حال من فاعل يلعبون في الآية قبله وقلوبهم فاعل اسم الفاعل. ثم ذكر المثال وقوله الماضي وهو مفعول تلي وحقه فتح الياء لأنه منقوص لكنه يقرأ بالتسكين. يعني قال وتاء تأنيث تلي الماضي الأصل أن يقول تلي الماضي لكنه قال الماضي للتسكين لأجل الوزن. ثم قال وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذا تحري. أراد أن يبين هنا وجوب تأنيث الفاعل للفاعل. قال تأنيث تاء التأنيث مع الفعل لها حالتان، الأولى حالة وجوب والثانية حالة جواز. فيجب اتصال تاء التأنيث بالفعل في موضعين، الأول أن يكون الفاعل ضميرا سواء كان مستترا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث، والمؤنث الحقيقي هو الذي يلد ويتناسل ولو عن طريق البيض والتفريخ كالطيور، وعكسه المجازي. وكيف نعرف هذا الحيوان يبيض أو يلد؟ ها؟ يقولون الجاحظ له كتاب اسمه الحيوان، يعني يتحدث عن الحيوان، يتحدث عن هذا الحيوان يبيض أم يلد. فلقيه أعرابي فقال له لما هذا التطويل؟ كل أذون ولود، يعني كل ما له إذن يلد، وكل ما كان صموخ ليس له إذن فيبيض. السلحفة لها إذن، السلحفة التي في البحر التي تزحف، واضح؟ هل لها أذن؟ لا، إذن تبيض. الأسماك لها أذن؟ كيف أذن؟ ما الأذن؟ كأنك جئت من كوكب آخر. هذه كلها تبيض، واضح؟ هذا يبيض. وكل ما كان له أذن، الخفاش له أذن، إذن يلد مع أنه طائر، واضح؟ ها؟ كيف؟ تفريخ يعني فرخ بيض، اسم الولد، ولد العصفور هذا يسمى فرخ. ما تسمع السودان يقولوا فرخة؟ طيب. قال أو مجازي التأنيث أو كان بارزا. فالمستتر نحو نجلة وصلت رحمها، الشاهد وصلت، الضمير يعود إلى نجلة اسم أنثى، ففاعل وصلت ضمير مستتر. وكذلك الحديقة أزهرت، قال الله تعالى فلما وضعتها قالت، وقال الله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فالفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. وأما البارز وهو خصوص ألف الاثنين فنحو البنتان قامتا، ولا يجوز التذكير بحذف التاء إلا في الشعر مع المؤنث المجازي كقول الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا ولا أرض أبقال إبقالها. شاهد إبقالها، شاهد أبقل، والأصل أن يقول أبقلت. المزنة أي السحاب المثقلة بالماء، والودق المطر، وأبقل أي أنبت البقل وهو النبات. وقد حذف الشاعر التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث، وقوله ودقها مفعول مطلق، وكذا إبقالها، وسيأتي ذكر ذلك. فإن كان الفاعل ضميرا منفصلا جاز التأنيث وعدمه نحو عبير ما قام إلا هي، يجوز لأنه فصل بإلا، والأفصح عدم التأنيث. الثاني أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث متصلا بفعله غير مراد به الجنس. ننظر كم شروط. الأول أن يكون الفاعل اسما ظاهرا، واحد حقيقي التأنيث، اثنين متصلا بفعله ثلاثة، غير مراد به الجنس أربعة، وغير جمع خمسة. كما تقول روت عائشة: إن اختل واحد من هذه فله حكم آخر. طيب سيأتي روت عائشة ما يصح روى إلا على لغة ضعيفة، سيأتي حكاها سبوي وهي قال فلانة، قال أحاديث أحاديث كثيرة. قال الله تعالى: وقالت امرأة فرعون، وقال تعالى: إذ تمشي أختك، وقال الله تعالى: قالت نملة. فإن كان الاسم الظاهر مجازي التأنيث لم يجب تأنيث الفعل، نحو انتهت الحرب ويصح انتهى الحرب، قال الله تعالى: فما ربحت تجارتهم بالتأنيث، وقال الله تعالى: فمن جاءه موعظة. والأصل أن نقول فمن جاءته، لكن هنا مجازي، فانتهى فله ما سلف. وقال الله تعالى: وجمع الشمس والقمر، التمثيل بالآية لبيان أن نائب الفاعل كالفاعل في حكم تأنيث الفعل، وإلا فهذا جمع فعل مبني للمجهول. طيب طبعا والأفضل نقول لما لم يسمى فاعله، لأن جمع يعني الله عز وجل هو الذي جمع. طيب قال: وإن فصل بين الحقيقي وبين فعلي بفاصل فسيأتي حكمه كما يأتي حكم اسم الجنس والجمع وما جرى مجراه إن شاء الله تعالى. وهذا معنى قوله: وإنما تلزم فعل مضمري، أي تلزم تاء التأنيث فعل فاعل مضمر ولو مجازي التأنيث مستترا كان أم بارزا، كما تلزم فعل فاعل يفهم ويدل على مؤنث حقيقي. وقوله: ذات حري، الحري في اللغة فرج المرأة، والمراد هنا مطلق فرج، وأصله حرح بكسر الحاء، حذفت لام الكلمة وهي الحاء اعتباطا. مر معنى الحذف الاعتباطي؟ لا لسبب. نعم، الحذف الاعتباطي هو الذي يقع دون علة تصريفية، سمي بذلك تشبيها له بالإنسان الذي يعتبط، أي يموت بدون علة، كما ورد ذلك في لسان العرب وغيره، وهو يقابل الحذف القياسي. يعني إذا قيل حذف اعتباطي يقابل حذف قياسي. قال: فبقي كيد ودم، وأصله يدي ودمي بدليل التثنية. ثم قال: وقد يبيح الفصل ترك التائف، نحو أتى القاضية بنت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضلا، كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. ما في هذين البيتين تقييد لقوله أو مفهم ذات حري، يعني سبق معنا في البيت السابق أنه لا بد من، إذا كان المؤنث حقيقي التأنيث وبالشروط الخمسة وجب التأنيث. هل لذلك استثناء؟ نعم، استثنى من ذلك حالتان. قال الأول: قال فإن المؤنث الحقيقي إنما يجب تأنيث فعله إذا اتصل به كما تقدم، فإن فصل عنه بفاصل فلا يخلو، إما أن يكون الفاصل غير إلا فيجوز إثبات التاء وتركها كذلك، والأجود الإثبات، نحو أتى القاضية بنت الواقف. والأجود أن نقول أتت القاضية بنت الواقف، وهذا معنى قوله وقد يبيح. إذا نستفيد من قوله قد ويبيح أن الأفضل الإثبات، لأنه قد للتحقيق، يبيح هذا للتقليل، واضح كذلك قد للتقليل. وهذا معنى قوله وقد يبيح الفصل، أي أن الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي يبيح ترك تاء التأنيث. ثم ذكر المثال والتعبير بقد والإباحة يفيد أن الأحسن الإثبات. اثنين: أن يكون الفاصل إلا، فعند الجمهور يجب حذف التاء، عند الجمهور إذا كان الفاصل إلا فعند الجمهور يجب حذف التاء، لأن الفاعل اسم مذكر محذوف، اسم مذكر محذوف، فتقول ما صام إلا فاطمة، الفاعل أصله أحد، أي ما صام أحد إلا فاطمة، والإثبات خاص بالشعر كقوله تعالى، عفوا استغفر الله، كقول الشاعر: ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. أين الشاهد؟ برئت، وهذا شذ في ماذا؟ يعني هذا قل في الشعر، وهو ماذا قل؟ الإثبات، مع أن الأفضل الحذف الأصل الحذف. طيب قال المعنى لم تسلم امرأة من التهمة والشك في حربنا إلا بنات العم، وقوله بنات فاعل وبرئت، وقد لحقت التاء الفعل مع وجود الفاصل إلا. وظاهر كلام ابن مالك أنه يجوز إثبات التاء في النثر نظرا للظاهر الملفوظ به، وهو الاسم المؤنث، والحذف أحسن لما تقدم. يعني من أنث نظر إلى الظاهر، ما هو الظاهر؟ فاعل مؤنث. ومن قال بالحذف نظر إلى المعنى، المعنى أحد، أن الفاعل أحد، ثم استثنين من أحد فاطمة. ثم قال والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، لكن قلنا هذا لغة قليلة، بل بعضهم قال هذه لغة رديئة، وهذا يسمع ولا يقاس عليه. فقد حكى سيبويه عن بعضهم قال فلانة، فلان وفلانة كناية عن أسماء الآدميين، والفلان والفلانة الفلانة كناية عن غير الآدميين، تقول عرب ركبت الفلان وحلبت الفلانة. طيب إذن قال عن بعضهم قال فلان، قال فلانة بحذف التاء من قال، وهذا شاذ لا يقاس عليه. وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي، وهو خاص بالشعر، وتقدم ذكر ذلك. أين تقدم؟ في قوله ولا أرض أبقل إبقالها، واضح؟ لأنه قال وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي، واضح؟ وهذا معنى قوله ومع ضمير ذي المجاز، أي وقع الحذف في الشعر مع الفاعل إذا كان ضميرا يعود على مؤنث مجازي. ثم قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. قال رحمه الله يفهم مما تقدم أن الفعل يؤنث جوازا في موضعين: أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا، اثنين أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا فصل عن فعله بفاصل، واضح؟ قال وذكر في هذا البيت الموضع الثالث، وهو أن يكون الفاعل جمع مؤنث، جمع سلامة لمؤنث، أو جمع تكسير لمذكر أو مؤنث. فمثال جمع المؤنث السالم حضرت المعلمة وحضر المعلمات. المؤلف هكذا قال، الشارح يقول هكذا، أما البصريون فيقولون يجب الإثبات، فنقول حضرت المعلمات ولا يجوز الحذف، وأجاز الحذف الكوفيون، واضح؟ أجاز الحذف. ما الدليل؟ ما الدليل من النص؟ نريد نصا، لا هذا تكسير، نحن الآن نتحدث عن ماذا؟ عن جمع المؤنث السالم. نعم، أي شاهد؟ استدل الكوفيون بجواز ذلك بقوله تعالى إذا جاءك المؤمنات، واضح؟ البصريون ردوا بأن الفاصل هنا الكاف، واضح؟ ردوا بأن الفاصل. طيب قال وهذا معنى قوله. ومثال جمع التكسير لمذكر بدأ العمال وبدأت العمال، وهذا كله على التقدير، يعني إذا قلنا بدأ العمال أي بدأ جمع العمال، وإذا قلنا بدأت أي بدأت طائفة العمال. قال الله تعالى قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال الله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي. ومثال جمع التكسير المؤنث عرفت الفواطم قيمة الحجاب، أو عرف الفواطم، واضح؟ ويلحق بالجمع اسم الجمع، تقدم تعريف اسم الجمع في مطلع باب الكلام وما يتألف منه، واسم الجمع هنا مقيد بالمعرب كما مثل، بخلاف المبني نحو الذين فلا يجوز التأنيث معه. ومثال اسم الجمع اسم الجنس الجمعي كبقر ونخل، وتقدم تعريفه. قال ويلحق بالجمع اسم الجمع نحو قدم الركب وقدمت الركب، قال الله تعالى فآمنت طائفة من بني إسرائيل، فآمنت طائفة، وقال الله تعالى بيت طائفة التبييت تدبير الأمر ليلا، يعني إذا دبروا الأمر هذا بليل نقول هذا التبييت. والمعنى أن هؤلاء المنافقون قالوا وقدروا أمر بالليل غير الذي أعطوك بالنهار من الطاعة. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، قال الله تعالى وقال نسوة في المدينة، فحذف التاء على تأويله بالجمع فيكون، فحذف التاء على تأويله بالجمع فيكون مذكر المعنى، فكأن العامل مسند إلى هذا المذكر، وإثبات التاء على تأويله بالجماعة فيكون مؤنث المعنى، فكان العامل مسند إليه. وهذا معنى قوله والتاء مع جمع، أي وتاء التأنيث مع الفعل إذا كان فاعله جمعا سوى جمع المذكر السالم، كحكم التاء مع الفاعل إذا كان فاعله مجازي التأنيث. مثال كلمة اللبن، ما هي ما معنى اللبن؟ ها اللبن، ها ها الطوب، الطوب يعني الحجر، تعرف الآن هذا ما يبنون به، الآن في بعض الدول ما في جبال، من أين يأتون بالأحجار؟ يحرقون الطين ثم يكون كحجر، هذا تسمى طوب، هذا الآن الذي ترونه الصغير هذا موجود، هذا يسمى طوب. طيب أو اللبن، قال التي هي مفردة، نعم مفردة اللبن، اللبنة مفردة اللبن، وهو الطوب الذي لم يطبخ بالنار، أما إذا طبخ بعضهم يسميه يا آجر. فتقول سقطت اللبنة، وسقط اللبنة، وجواز الوجهين مع جمع التكسير بنوعه واسم الجمع لا خلاف فيه، وإنما خالف البصريون في جمع المؤنث السالم فأوجبوا التأنيث في فعله. والمراد بجمع المؤنث إذا كان مفرده حقيقي التأنيث كمسلمات، فخرج نحو طلحة وتمرات فيجوز فيه الوجهان، يعني الخلاف في جمع المؤنث الذي مفرده ماذا؟ مؤنث حقيقي، واضح. قال الله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، هنا مؤنث أم لا؟ جاءتكم. قال الله تعالى وجاءهم البينات، هنا جاز التذكير والتأنيث، هذا لا خلاف فيه. إذن ما هو تحرير محل الخلاف؟ محل الخلاف في جمع المؤنث السالم حقيقي التأنيث. ومثل هذا لفظ الآيات والسيئات وغيرهما، وقد جاء جمع المؤنث السالم في القرآن ومفرده مؤنث غير حقيقي التأنيث في آيات كثيرة بتذكير الفعل وتأنيثه، وفي أكثرها وجد فاصل بين الفعل وفاعله إما بالمفعول أو بغيره. وجاء الفاعل جمعا مؤنثا سالما ومفرده، وجاء الفاعل جمعا مؤنثا سالما ومفرده حقيقي التأنيث، وذكر الفعل، قال وجاء الفاعل جمع مؤنث سالم ومفرده حقيقي التأنيث، وذلك في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات، إذا جاءكم، وفي قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات، ومن يجيب التأنيث وهم البصريون يجيبون بأن التذكير لوجود الفصل. ولم يؤنث الفعل مع جمع المؤنث السالم الذي مفرده حقيقي إلا في آية واحدة، وهي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ولم يؤنث الفعل مع جمع المؤنث السالم الذي مفرده حقيقي إلا في آية، نعم آية واحدة. طيب قال نعم فأوجبوا التأنيث ورأيهم في فعله، ورأيهم حسن لأن حكمه حكم المفرد، وهذا سبق معنا في الاقتراح أن من أنواع القياس، قياس في النحو، قياس الفرع على الأصل. الآن نحن نقيس الجمع على المفرد، أيهما أصل؟ المفرد، واضح. هذا مثال لقياس الجمع على المفرد أو لقياس المفرد على الجمع. نحن أخذنا كم أنواع القياس؟ أربعة، سنتم أنواع القياس في النحو أربعة. قال رحمه الله أما ابن مالك فيرى جواز الوجهين في كل جمع لأنه لم يستثني إلا السالم من جمع المذكر، فبقي ما عداه جائز الوجهين كالمؤنث المجازي. طيب إذن جمع المؤنث السالم المؤلف كأنه يرى كم فيه أوجه؟ وجه واحد، وجه واحد، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم فيه وجه واحد وهو الحذف، وأجاز الكوفيون التأنيث الإثبات، دليلهم لهم آية يستدلون بآية نسيتها، يستدلون بآية تذكرون هذه الآية، يستدلون بآية قال والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس منه بينوا. هذا الموضع الرابع من مواضع جواز تأنيث الفعل، وهو أن يكون من أفعال المدح والذم كنعمة وبئسة مسندين إلى مؤنث حقيقي التأنيث نحو نعمة المرأة نعمة الأم تربي أولادها وتلزم بيتها. ويجوز نعم الأم لأن كلمة الأم مقصود بها الجنس لا يراد بها واحدة بعينها على سبيل المبالغة في المدح، فأشبه جمع التكسير في أن المقصود به متعدد. وهذا معنى قوله والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس منه بينوا، أي استحسن النحاة حذف التاء من الفعل نعمة في قولك نعم في قولك نعم الفتاة، وذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس. نعم نقف هنا ثم نأخذ الباقي في لقاء قادم إن شاء الله. طيب إذن نرجع للأبيات. قال المؤلف رحمه الله قال الفاعل الذي كمرفوعي، مرفوعي أي مثنى، أشار بالتثنية إلى الفاعل وما يعمل عمل، عفوا إلى الفعل وما يعمل عمل الفعل. أتى هذا مثال لماذا؟ للفعل المتصرف. أتى زيد منيرا وجهه، هذا مثال لما يعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل منيرا وجهه. نعم الفتاة هذا مثال للفعل الجامد. ثم قال وبعد فعل، يعني أن الفاعل لا يكون إلا بعد فعل ولا يجوز أن يتقدم خلافا للكوفيين. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، أي فهو فاعل فهو ذاك، وإلا فضمير استتر. ثم قال وجرد الفعل، جرد الفعل من ماذا؟ من علامة التثنية وعلامة الجمع. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، هذا مثال للجمع. وقد يقال، وقد يقال قلنا هذا بالتقليل بجعل، وقد يقال سعدا وسعدوا، وتكون الحروف دالة على التثنية أو الجمع، هذا عند ابن مالك. والفعل للظاهر بعد مسند، يعني أن الفعل يسند إلى الظاهر وتكون هذه الضمائر حروف، واضح؟ وقلنا يجوز أن يعرف فاعل أو بدل أو مبتدأ. ثم قال ويرفع الفاعل فعل أضمر، يعني هذه المسألة يجوز فيها حذف الفعل. قال ويرفع الفاعل فعل أضمر. ثم مثل للجواز، هذه هنا تحدث عن الجواز أم الوجوب؟ الجواز، ولم يتحدث عن الوجوب. قال كمثل زيد، كمثل زيد في جواب من قرأ، من قرأ فتقول زيد قرأ، طيب أصله قرأ لكنه حذف لأجل الوزن. ثم قال وتاء تأنيث تلي، شمني تلي أي تلحق آخر الماضي إذا كان، إذا كان لأنثى، إذا كان يعني إذا كان الفاعل مسندا لأنثى، إذا كان الفعل مسند لأنثى لأنثى. كأبت امتنعت هند الأذى، هل أشار بهذا البيت للوجوب أم للجواز؟ لم يشر شيء، أشار إلى التأنيث فقط، واضح؟ ما قال وجوب لأنه سيأتي الوجوب بعده، واضح؟ وإنما أراد أن يبين لك كيف يثنى الفعل إذا كان ماضيا في الأخير وإذا كان مضارعا في الأول، واضح؟ لكن الوجوب قال وإنما تلزم، واضح؟ إذن وإنما تلزم أي تلزم تاء التأنيث، وإنما تلزم فعل مضمري، يعني إذا كان الفاعل ضميرا، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث كما إذا قلنا هند قامت أو الشمس طلعت، هل يصح الشمس طلع؟ لا يصح. إذن هو إنما تلزم فعل مضمر متصل، هذه الحالة الأولى، وجوبا أو مفهم أو يعني يفهم من الفاعل أنه مؤنث ذا فرج، قال نعم، أو مفهم ذات يعني صاحبة حري. ما معنى حري؟ فرج، وأصله أصل حري حرح، نعم أي فرج. وقد يبيح، هذا جواز التأنيث وجواز التذكير. وقد يبيح، وقلنا التعبير بقد والإباحة إشعار بماذا؟ بأن الأجود، بأن الإثبات أجود. وقد يبيح الفصل، هذا الفصل، قلنا الفصل على نوعين، إما فصل بإلا أو بغير إلا. وقد يبيح الفصل ترك التاء في، يعني إياك أن تظن أن الفصل مطلقا يبيح، لا، هناك يرجح. الآن هو يتكلم على الفصل بغير إلا، نحو أتى القاضية بنت الواقفي، والأفضل أتت القاضية بنت الواقفي. ثم قال والحذف مع فصل بإلا، إذا كان الحذف بإلا، نعم نعم، والحذف مع فصل بإلا فضل، إذن الحذف أفضل والإثبات، ويجوز الإثبات. وقيل هذا خاص بالشعر فقط، نعم. قال والحذف مع فصل بإلا فضل، كما زكى إلا فتاة ابن العلاء، ويصح نقول ما زكت إلا فتاة ابن العلاء. ثم قال والحذف قد يأتي بلا فصل، هذا مستثنى، والحذف قد يأتي بلا فصل. الأصل أنه يجب التأنيث، لكن قد كما قلنا، كما في قال فلانة لغة حكاها سبوي وهي رديئة، وبعضه ويقال هذا لا يقاس عليه. والحذف قد يأتي بلا فصل، هذه الحالة الأولى، ومع ضمير ذي المجاز، يعني نحن قلنا إذا كان الضمير، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، ما حكم التأنيث؟ واجب. يستثنى من ذلك؟ نعم. إذن استثنينا من الحالة الأولى، قالت نعم قال فلانة، استثنينا من الحالة الثانية، واضح؟ نعم. قال ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، يعني كأن هذا خاص بالشعر فقط. ثم قال والتاء مع جمعه، انتقل إلى تأنيث الجمع. قلنا الجمع إما أن يكون جمع مذكر أو جمع مؤنث أو جمع تكسير أو اسم جمع. جمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث، واسم الجمع يجوز فيه التذكير والتأنيث. جمع المؤنث السالم، ننظر إذا كان حقيقي التأنيث فالكوفي البصريون يوجبون التأنيث، وأجاز الكوفيون التذكير والتأنيث. أما إذا كان مجازي فهذا جائز باتفاق، واضح؟ طيب وإذا كان جمع تكسير وأوجب الكوف، إذا كان جمع مذكر سالم، مذكر سالم أوجب البصريون التذكير أي الحذف، وأجاز البصريون الكوفيون، ها؟ نعم قالت المسلمون، يجوز قالت المسلمون، ولهم آية، استدلوا بآية، استدلوا بآية، نسيت الآية، نعم استدلوا بآية، قال الله تعالى، نعم نعم، قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، هذا يعني كالمجازية التأنيث، وقلنا اللبن جمع لبنة. ثم قال والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، المؤلف قال في نعم الفتاة، بعض العلماء قال كأن المؤلف يرى أن ذلك بشرط أن يكون فيها الألف واللام الجنسية، لأنه قال المراد الجنس هنا، واضح؟ لكن لو لم يكن الجنس لا يجوز، لكن السيوطي يقول وإذا كان بدون أل فيجوز، واضح؟ قال والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا، يعني لأنهم أرادوا الجنس، واضح؟ أرادوا الجنس. ثم قال والأصل في الفاعل نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب إذن خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه ذكر الفاعل، عرفنا الفاعل لغة واصطلاحا، ثم ذكرنا من أحكام الفاعل. الفاعل كم له أحكام؟ له سبعة أحكام، لكن هذه أهم الأحكام. الرفع وجوب تأخره عن وجوب تأخره عن رافعه. الرافع إما فعل أو ما في معنى الفعل، هل يجوز أن يتقدم على عامله؟ يجوز عند الكوفيين ولا يجوز عند البصريين. وجوب ذكره لأنه عمدة. إفراد فعله في حالة التثنية والجمع، هذا هو الأصل. خلاف الأصل لغة يتعاقبون، كيف يعرب؟ نعم، الاسم الظاهر، الاسم مبتدأ والجملة خبر، الضمائر فاعل والاسم بدل. الفاعل هو الاسم الظاهر والضمائر أحرف دالة على التثنية والجمع. هذه لغة من؟ بعضهم قال هي لغة طيء، وبعضهم قال هي لغة أذن شنؤة. طيب، حذف فعله جوازا أو وجوبا؟ قلنا جوازا إذا كان جوابا لاستفهام، هذا الاستفهام إما ملفوظ أو ملحوظ. طيب، وجوبا قلنا إذا كان وجوبا بعد إن وبعد إذا. تأنيث الفعل وتذكيره، ستة أحكام نأخذها. تأنيث الفعل إذا أسند لفاعل مؤنث، هذا يعني الجواز. طيب، قلنا إما أن يكون ماضي وإما أن يكون مضارع. ماض يكون في ماض يكون في الأخير، ومضارع يكون في أوله. وجوب تأنيث الفعل للفاعل في حالتين: إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يعود للمؤنث الحقيقي أو المجازي. قلنا يستثنى من ذلك حالة، واضح؟ كما في أولى أرض أبقال إبقالها. إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث استثنى من ذلك قال فلانة، واضح؟ إذن هذه حالة الوجوب، ويستثنى من هذه حالة الوجوب باتفاق، هذه حالة الوجوب باتفاق. طيب، حذف التاء للفاصل، حذف التاء للفاصل بين الفعل وبين فاعله. ننظر الفاصل، الفصل بغير إلا أو الفصل بإلا. إذا كان الفصل بغير إلا الإثبات أفضل، الإثبات أفضل. طيب، ويجوز الحذف. إذا كان الفصل بإلا يجوز الحذف، الحذف أفضل. لماذا؟ قلنا لأن قصد الجنس منه، عفوا لا، لأن الفاعل أصله أحد. الإثبات يجوز، هل هو في الشعر خاصة أم في الشعر والنثر؟ الجمهور يقولون هذا في الشعر فقط، والأشموني يقول يجوز في الشعر وفي النثر. حذف التاء بدون فاصل قال فلانة مع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، هذا قد مر معنا الاستثناء. حكم تأنيث الفعل إذا كان الفاعل جمعا، هنا إذا كان جمع مذكر سالم الحذف، ويجوز الاسم عند الكوفيين. طيب، هذا جمع، لكن تذكروا الآية، هناك آية استدلوا بها. طيب، جمع المؤنث السالم الإثبات، هذا عند البصريين ويجوز الحذف عند الكوفيين. بماذا استدلوا؟ بقوله إذا جاءك المؤمنات. طيب، جمع التكسير يجوز الحذف والإثبات، واضح؟ ومثله جمع التكسير زائد اسم الجمع. يلا، هذا الزائد، وبعضهم يقول هذا ما يصح، هذا صليب، نعمل هكذا، بعضهم يقول هكذا. طيب، حكم تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مرادا به الجنس، قلنا الأفضل أن، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، إذن أصل الأفضل الحذف، مع أن الجنسية الإثبات والحذف، والأفضل الحذف. بدون أل الجنسية بعضهم يقول هذا شرط، لأن المؤلف قال في نعم الفتاة، أما في غيرها فلا. طيب، أما السيوطي فيقول يجوز، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.